الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك يا أرحم الراحمين، واهدنا ربنا صراطك المستقيم. لك الحمد ربنا أن أنعمت علينا بالإسلام وأرسلت إلينا خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أرسلته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقام صلى الله عليه وسلم بدعوته خير قيام، وأدى الرسالة وبلغها خير بلاغ صلى الله عليه وسلم. قام بين قلوب قدت من الصخر وأشربت الشرك، قام يدعو إلى التوحيد فوجد منهم كل الصدود صلى الله عليه وسلم. تعنتوا أمامه بطلب الآيات يقولون: هل كان لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها؟ هل صعدت إلى السماء؟ هل أنزلت إلينا كتابا نقرأه؟ هل فعلت كذا؟ هل فعلت كذا؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله. فلما زاد تعنتهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يحقق له ما طلبوه منه، وهو آية انشقاق القمر. فكانوا في حشد وهو صلى الله عليه وسلم فيهم، فلما دعا ربه انشق القمر فصار فلقتين، وبينهما جبل أبي قبيس، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اشهدوا. فكلهم ذهلوا عما كان وقالوا: لقد سحركم محمد بسحره صلى الله عليه وسلم، فاسألوا من يأتي مسافرا من خارج مكة. فانتظروا حتى أتت القوافل فسألوهم: هل رأيتم من شيء عجيب؟ قالوا: نعم، رأينا القمر وقد انشق نصفين، ورأينا بينهما جبل أبي قبيس. ومع ذلك أيها المستمع الكريم، كان الشرك هو اختيارهم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة من ساحة مسجد الجامع الأزهر، حيث نلتقي لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد نبدأه بهذه التلاوة المباركة التي تقص علينا الآيات من سورة القمر، يتلوها الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يا لها من لذة ويا لها من راحة تهفو إليها القلوب. نعم صدق الله العظيم إذ يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد فقد عشنا وهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة القمر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. إخوة الإيمان والإسلام يقول المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم آية كريمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطبقها في كل أحواله في السراء والضراء. وكما قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض يقوم للصلاة والتهجد والدعاء حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له كيف ذلك وقد غفر الله لك ذنبك يقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا